ليس لآل محمد منها شيء. يعني على أننا نجعل عليه إيه؟ نجعل عليه تعزير، نجعل عليه إن كذب علينا نأخذها ونأخذ شطر مالي، شطر مالي اللي أخذنا عليه شطر مالي تعزيرا له حتى لا يرجع ماذا يفعل غيره، تعزيرا له. ليس لآل محمد منها شيء، آل محمد يأخذ منها شيء؟ ها الزكاة حرام على محمد وعلى آل محمد، ما الرسول لا يقول ولا هو ولا أهله الزكاة، إنما تعطى لمن؟ تعطى للفقراء. نعم الرسول عليه السلام أهل بيتي لا يأكلون من الزكاة لأن أوصاف الناس، أوصاف الناس. نعم طيب. قوله عزمة من عزمات ربنا قيل معناه حق من حقوق الله وواجب مما أوجبه الله عز وجل. واختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث، ومذهب أكثر الفقهاء أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا توجب زيادة في الغرامة بل يعزر، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وكان الأوزاعي يقول في الغال من الغنيمة إن للإمام أن يحرق رأسه. الغال، الغال الذي يسرق، الذي يسرق من الغنيمة، الغنيمة يجمعونها كلها المسلمون في الجهاد، إذا غنموا كلهم يأتون كل واحد الذي جابوا يجمعونه معه ويقسمه الحاكم، فلو واحد أخفى شيئا يسمى غال، يسمى إيه؟ غال. نعم. وكان الأوزاعي يقول في الغال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. وكان الأوزاعي يقول في الغال من الغنيمة إن للإمام أن يحرق رحله، أن يحرق رحله، أن يحرق إيه؟ أن يحرق المتاع حقه اللي يحطه على الجبل تعزيرا له، تعزيرا، تعزيرا له. هذاك الخادم العبد حق الرسول عليه السلام الذين قالوا كذا وقالوا كذا، جاء سهم ضربه وهو بينزل المتاع الذي فوق البعير، ها وإذا السهم جاءه وقتله فقالوا شهيده، قال عليه السلام لا والله إن العباءة الذي إيه العباءة التي غلها إن تجعل عليه نارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو تبعه الناس قالوا هذا شهيد، ما السيد جاء السام قتل، فالرسول عليه السلام بيّن لهم على أنه هذا غال، يعني أخذ شملة، أخذ عباءة قبل أن تقسم من الغنيم، صلوات الله وسلامه على محمد. وكذلك قال أحمد إسحاق. وقال أحمد في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها فيه القيمة مرتين وضرب النكال، وضرب نكالا له جزاء له يضرب إذا, إذا, إذا أخذ من الإيه إذا أخذ من الغنيمة كفيته. وقال أو من مال الزكاة قبل القسمة. كل من درأنا عنه الحد أضعفنا عليه الغرمة. درأنا يعني منعنا عنه الحد، ها نجعل عليه نكالا في ماله، نجعل عليه ضعفنا النكال عليه، ضعفنا النكال لأن الحاكم هو يعني يجتهد، إن كان هذا الرجل ها لا يرتدع إلا بالضرب يضربه، إن كان هذا الرجل لا يرتدع بالضرب، لكن إذا أخذنا من مالي 20 درهم ها تردح ولا يعود لذلك الشيء، يكون هذا برأي الحاكم، برأي الايه الحاكم. نعم. وغرم عمر بن الخطاب حاتب ابن أبي بلتعة ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه. ما سرقها هو، سرقها رقيقه، عبده سرق الايه سرق عبد سيدنا ابن بلتعة عبده سرقه، وكأنه الله أعلم إنه يعني كيف ما فتش ليه ما سألوا هذه من فين جبتها كذا وكذا، فسيدنا عمر غرمه، غرم السيد كيش غرمه يا سيدي؟ ضعف ثمن الناقة، ضعف ثمن الناقة، جعل الناقة تسوى 100 جعل عليه 100. وروي عن جماعة من أصحابه أنهم جعلوا دية المقتول في الحرم دية وثلثا. وكان إبراهيم الحربي يتأول خبر بهز بن حكيم على أنه يؤخذ منه السن التي وجبت عليه من خيار ماله فلا يزاد في العدد، ويزاد بزيادة القيمة. وحمل الحديث على أنه يشطر ماله فيؤخذ من خير شطرين وقرأ وشطر يعني ماله يعني يكثر ماله باسمين يكثر ماله باسمين نعم. طيب هي أقرأ يا شيخ بغيره فهو أن يعجز عن الحج بنفسه بموت أو كبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله أو حرم بحيث لا يستطيع الثبوت على الراحلة أو هرم يعني كبير توه يعني يقول رحمه الله العلماء اختلفوا لابد أن يكون الإنسان مستطيع بأن يكون قوي يقدر أن يثبت على السيارة أو يثبت على الدابة. وأما إذا كان ميزا ما يقدر يثبت على الدابة وبلده بعيد فهذا يسمى معضوب أو معضوب إما لمرض أو معضوبا لهرم يعني كبير في السن مرة كبير في السن حرف مرة. فهذا نقول قادر على أنه يحج عنده فلوس وكله لكن بدنه ليس بقادر بالبدن. ماذا يفعل؟ يأتي بإنسان آخر ويعطيه أجرة ويقول له حج عني. والإمام مالك رحمه الله لا يقول بالنيابة إلا للميت فقط. لا يقول بالنيابة إلا في من؟ إلا في الميت. وأما المريض يقول ما المريض الذي يثبت على الدابة يقول هذا ما وجب الله عليه الحج لأنه مستطيع. الاستطاعة أما يكون بمالك وبقوتك. فإذا كان ما عندك قوة مريض ما تقدر شيبة بالمرة مرة هرب ها يقول خلاص هذا عذر ما يجيز إلا لإيه إلا النيابة عن الميت فقط عند يوم مالك. وغيره قالوا لا تجوز النيابة عن الميت وعن غيره كما جاء في الحديث في قولنا وأدركت الفيضة أبي هرب أو أدركته ما يستطيع كذا وكذا فقال حجي عنه أو كما قال في بعض الأحاديث نعم. إلا بمشقة شديدة وهذا العاجز الحي يسمى مغضوبا. هذا المسلم الحي الهرم أو المريض بزمان يسمى معذوب يعني ما يستطيع أن يذهب إلى الحج. عنده المال وعنده كله لكن جسمه ما فيه فيقال له معذوب. فهذا يأتي بإنسان يعطيه الأجرة ويقول له حج عني نيابة. بالعين المهملة والضاد المعجمة معذوب. لا تقول مغضوب أو معصوب أو مغصوب لا العين ما في نقطة والضاد فوقها نقطة لا تقرأ صاد نعم. قوله بموت خرج بالموت نحو الجنون والمريض المرجو زواله فلا تجوز الإنابة بسببهما ومقطوع الأطراف لأنه يمكن الثبوت على الراحلة فلا تجوز له الإنابة. المجنون لا يجوز له الإنابة. المجنون الذي يجوز له الإيه؟ الإنابة لأنه غير عاقل والغير العاقل ليس بمكلف نعم. ومن غير العاقل الثاني من هو المرض والمريض نعم. طيب الزمانة هي الابتلاء والآهة وضعف الحركة من تتابع المرض وهي العضب. واحد مثلا الله ابتلى سبحانه وتعالى بعرج ما يقدر يمشي ما عنده قوة على اسمه يثبت على الناقة أو كذا يسمى معذور نعم. قوله لا يرجى زواله أي بقول أدلى طب أو معرفة نفسه إن كان عارفا يعني هذا الرجل الذي يكون مريضا يعني لابد بقول طبيبين ما عدلين، او هو يعرف نفسه مجرب، لان المجرب كالطبيب. وبه قالت الحنابلة وقالت الحنفية من يرجى برؤه يعني الشفاء العافية شفاؤه. من يرجى برؤه ينيبا، فإن قدر على الحج بنفسه لزمه، وإلا أجزأه ذلك، والله أعلم. قوله يسمى معضوبا أي من الأطب، وهو الضعف أو القطع. هو الضعف أو القطع يعني ما عنده أيادي، ما عنده رجول. أو القطع لانقطاع حركته، هذا هو الأشهر. ويجوز بالصاد المهملة، كأنه قطع عصبه أو ضربه. المعصوب معصوب يعني وضع عصبه، العصب، عرفت العصب؟ العصب هذا الأخضر الذي مجرى الدم، سمى هذا ايش؟ عصب، حروب. هذا عصب كذلك، هذا يسمى عصب، هذا يسمى ايه؟ هذا يسمى عصب. ثم تجب الاستنابة عن الميت اذا كان قد استطاع في حياته ولم يحج هذا، اذا كان له طريقة، والا فلا يجب على الوارث. يقول لك واحد رجل، ها، الله أعطاه سبحانه وتعالى المال وأعطاه القوة، ولكن العياذ بالله تمادى كل يوم بكرة كل يوم بكرة كل يوم بكرة كل يوم بكرة إلى أن أتاه الأجل ومات، وهو قد قدر على الحج بماله وبدنه، فهذا يجب على، إذا ترك تركة يجب على الورثة أن يخرجوا من التركة من يحج عنه. ليه؟ لأنه قد استطاع، ها، أولا وتمادى والعياذ بالله، استطاع بالمال واستطاع بالبدن وتمادى، فهذا يجب على الورثة أن يخرجون عنه من التركة من يحج عنه. وكذا من يحج عنه. نعم. وأما إذا لا، واحد إنسان مات قبل موتي ولا في زمان من الزمان استطاع، لا بالقوة، ما عنده مال، هذا ما يجب عليه لأنه معذور، لأن الله يقول من استطاع، لكن لو أراد الورثة أن يتطوعوا عنه يجوز. أولاده قال والله أبونا ما حج لأنه عاش فقير، ما عنده شيء، والحج ما وجب عليه، لم يحج عنه، جزاه الله خير. نعم. قولوا ثم تجب الاستنابة أي فورا، وذلك لخبر الصحيحين يعني تعفض، يعني يجب على الورثة إذا كان هو قد قدر قبل موته بالمال وبالبدن، يجب أن يخرجوا من التركة بسرعة، يخرجوا من التركة واحد، نعم، يحج عنه، نعم، لأنه الشيخ وجب عليه وهو تمادى. نعم. وذلك لخبر الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الدليل على ذلك، الدليل من قول الرسول عليه السلام. نعم. أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج. إن أمي نذرت، أمها قالت لله علي أن أحج. نعم. وماتت أمها ولم توفي لإيه؟ ولم توفي بالنذر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حجي عنها، حجي ما أوجبته على نفسها، حجي عنها، فصار النيابة جائزة ولا مو جائزة؟ بهذا أخذ الإمام مالك على أن ماتت، أي مالك عنده ما يجوز إلا في الإيه؟ إلا في الميت. نعم. طيب. حج عنها، قال نعم حجي عنها. حجي عنها جهينة، فين جهينة وساكنهم؟ ينبع، بلاد ينبع هذه عاصمة جهينة. نعم. طيب. نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاديته عنها؟ شو الرسول عليه السلام كيف جاب لها شبه لها وجوب الحج عليك وأنك أنت تحج عنها زي بالله لو كان على أمك دين ها وأنت قضيت عنها الدين يكفي ولا ما يكفي ها؟ فكذلك الحج لما وجب عليها بالنذر وأوجبته على نفسها بالنذر مرة ثانية غير حجة الإسلام نعم نعم مو واجب يعني مو واجب إذا كان تطوع يعني مو واجب عليه لكن إذا فعل جزا الله خير. نحن كلامنا إذا الإنسان استطاع قبل أن يموت استطاع بالمال وبالقوة ثم كل يوم يقول بكرة السنة دي لما هذا يجب أن يخرج من تركته من يحج عنه. ليه؟ لأن الله أعطاه في حياته قبل موته قوة في البدن وأعطاه كذلك قوة كذلك في المال، لكن هو تمادى كل يوم سنة ثانية مات وقد استطاع، فهذا يخرج من نفس التركة من يحج عنه. نعم قالت نعم. وإذا ما عنده تركة واحد اتبرع عنده من أولاده جزاه الله خير، وإذا هذا يحاسب عليها لأن الله يقول له أعطيناك القوة في البدء وأعطيناك المال وأنت لم تحج. نعم. قال اقضوا حق الله والله أحق بالوفاء. اقضوا حق الله والله حق بالوفاء. نعم. سبح الحج بالدين وأمر بقضائه فدل على وجوبه. نعم. قوله عن الميت أي غير المرتد، عن الميت غير المرتد، وأما نسأل الله السلام، يعني لو كان إنسان ارتد عن الإسلام ها وماذا؟ هذا ما حي يعمل لأنه كافر. نعم. أما هو فلا تصح الإنابة عنه. أما هو يعني من أدد الإسلام ومات على الكفر، لم يرجع ولم يتوب. نعم. وهو معلوم من تعبيره بقوله له تركة، إذ المرتد والعياذ بالله لا تركة له. لا تركة له المرتد إذا مات إنسان، والعياذ إذا مات إنسان وهو مرتد ماله يورث يكون لأولاده لا ولا يكون ورثته، بل يذهب إلى بيت المال، ماله يكون فيئا للمسلمين كلهم زي الغنيمة. نعم. المال فيء للمسلمين بخلاف ما لو ارتد المستطيع فأسلم ومات مسلما قضى من تركته. نعم قضى من تركته. نعم. طيب. ويجوز للوارث والأجنبي الحج عنه، يعني لو كان واحد من أولاده أو من أخوانه أو من أعمامه أو من أقاربه أو واحد أجنبي كان صاحبه قال والله يا شيخ ذاك صاحبي ما حج مسكين ولا قد علم الحج أنا بحج عنه، جزاك الله خير لأنك أكسبت صاحبك وأخاك المسلم أقسمته وصدته بأنه تم عنه الفريضة. بشرط أن يكون الفاعل أن يكون حج عن نفسه، بشرط الفاعل الذي يريد الحج أن يكون حج عن نفسه. تحج عن نفسك وانت ما حجت عن غيرك، تبغى توصل غيرك الجنة وانت فين؟ نسأل الله السلام، نسأل الله يوصلنا وإياكم الجنة مع الرسول. نعم. حج عن نفسه رايح من أجل. نعم. ما يمكن لازم ان يكون الرسول عليه السلام سمع رجل يقول اللهم لبيك عن شبرمة. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقول اللهم لبيك عن شبرمة، التفت أسماء حاج. الرسول سمع رجل أن إيه يقول اللهم لبيك عن شبرمة، التفت إليه الرسول قال له من شبرمة؟ قال له هذا أخي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. يجب على الذي يريد أن يحج بالنيابة عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه أولا. نعم. أنت تغسل الناس وتطهرهم وأنت البعيد من الساعة، لا أول مرة أنت. نعم. ابدأ بنفسك ثم من تعود. نسأل الله يصلحنا من عنده، والله نحن خربانين لكن يصلحنا من عنده ويطهرنا ويلقي في قلوبنا إن شاء الله حب الشهادة في سبيله. نحن ركننا إلى الدنيا، لذلك الكفار ركبوا علينا. الصحابة ما كانوا يحبوا الدنيا، يبغى يطيح رغبته في سبيل الله، لكن احنا ذكرنا الى الدنيا ونبغى البيوت الفاخرة ونبغى طبقة فوق طبقة وعشر طبقات وعشرين طبقة ونكر العمارة دي ونلم الفلوس. نسأل الله السلامة، كأننا من الخالدين. نسأل الله السلامة. سواء اوصى به ام لا. نعم. سواء اوصى او لم يوصي، لان ما دارت عنده تركة نخرج من التركة، سواء قال حج عني او لم يحج عني، هذا واجب من الله سبحانه وتعالى. نعم. فذات عنده ترك، اذا كان عنده ترك. نعم. قوله ويجوز للوارث، اي بل يسن فعل النسك عن الميت للوارث وغيره. نعم. وللاجنب ايضا، لكن القريب اكد لا سيما الوارث. لكن القريب اكد، القريب اكد، ولده يتأكد على ولده أن يبلغ أباه الحج، يحج عنه، يحج عنه. كذلك أخوه، لكن الإبن أقرب. نعم. قوله والأجنبي، وكذلك الأجنبي، لو واحد أجنبي قال أنا صاحبي والله فلان وأنا أعرفه ما قد راح الحج. نعم. وقد تمكن من ذلك الأيام لكنه تمادى، فلو حج عنه كذلك. نعم. أي ولو بغير إذن القريب. نعم. ويفرق بينه وبين توقف الصوم عنه على إذن القريب، لأن هذا أشبه بالدين، لأن هذا يعني الحج أشبه بالدين، أشبه بالإيه؟ بالدين. نعم. فأعطى حكمه، فأعطي حكمه. نعم. بخلاف الصوم فإنه بدني والأصل امتناعه عن الغير كالصلاة، لكن صحت السنة به في القريب. يعني يقول كيف هناك تقولوا في الصوم على أنه إذا كان واحد بعيد ما لا يصوم البعيد عن الإيه؟ واحد إنسان يعرف صاحبه هذا ما عليه صيام من رمضان، وقال أنا أبغى أصوم عن صاحبي، ما يقرب له، نمنعه. لكن لو كان القريب وارثه أو ابنه أو كان أخاه، يجوز له أن يصوم عنه. قالوا لأنه هذا لا يقوم أجنبي عن أجنبي، لكن هذا القريب كانه بمنزلة الإنسان نفسه. نعم. خصوصا إذا كان ابنا. نعم. طيب يا سيدي. فتوقف فعل غيره على إذنه. نعم. على أن له بدلا وهو الإطعام. نعم. وأما المعضوب فلا يصح الحج عنه بغير إذنه. المعضوب لابد أن يقول للحج عنه أذنتك بأن تحج عنه، أذنتك بأن تحج عني، يأذن لمن يحج عنه. نعم. والمعذوب أي الذي بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر. نعم. المعذوب والمريض الذي بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر. وإذا أراد إنسان أن يحج عنه لابد أن يأخذ الإذن من المعذوب، يقول يا شيخ أنا بحج عنه تذلي ولا لا. نعم. ولو كان بينه وبين مكة دون مرحلتين لازمه النسك بنفسه، لأنه لا يقتدر عليه الركوب فيما مضى من محمل، لأنه لأن المذاهب قريبة. فلو ركب الحمد لله الآن في سيارات نعم. كمحفة وسرير كمحفة أو سرير نضعه على الجبل، هذا من زمن ما كان أول. وأما الآن سيارة، حتى لو كان إنسان بينه وبين مكة زي من هنا وجدة وهو مريض، نقول أركب في السيارة والآن سخر الله السيارات ونحوها. والله ولله الحمد والمنة على نعمه. الحمد لله. جعلنا الله من الشاكرين. آمين. الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن يذكر فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق كذا وخلق كذا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، علم الإنسان كذا وكذا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا تقرير الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالنعم التي أنعم بها علينا، أو جعلها في أجسامنا، أعطانا هي في مأكلنا أو مشربنا أو ملبسنا أو في منامنا أو كذا. ثم يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي شيء من النعم تكذب؟ نقول لا نكذب يا ربنا. إذا قرأ الإنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ينبغي له أن يقول لا نكذب بشيء مما أنعمت به علينا ربنا، لأن الرسول قرأ على الجن قالوا ذلك، لما قرأ على الإنس ما قالوا شيء، أخبروا بأن الجن فعلوا قالوا شيئا ولم يسقطوا، يعني معناته افعلوا مثلهم. فالإنسان إذا قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ينبغي له أن يقول لا نكذب بشيء من نعمائك ربنا يا ربنا. نعم. ولا نظرة للمشقة عليه لاحتمالها في حد القرب، في حد القرب يعني قريب، الذي بينه قريب. نعم. طيب. وإن كانت تبيح التيمم، فإن أجز عن ذلك حج عنه بعد موته من تركته. نعم. قوله بغير إذنه، أي لأن النسك يحتاج للنية والمعطوب أهل لها، وللإذن لأنه لو تكلف النسك وفعله صح عنه. يعني لو جاب سيارة المعطوب المريض وركب سيارة وجاء بنفسه إلى عرفة، حجه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فلذلك أوجبوا على أنه يأخذ الإذن منه. نعم. وتلزمه الاستنابة إن وجد مالا يستعجر به من يحج عنه فاضلا عن حاجته يوم الاستئجار، خاصة سواء وجد عجرة راكب أو ماش، بشرط أن يرضى بأجرة المثل، فإن لم يجد بشرط أن يرضى النائب بأجرة المثل. نعم. فإن لم يجد المال ووجد من يتبرأ بالحج عنه من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث، لزمه استنابته بشرط أن يكون الولد حج عن نفسه ويوثق به وهو غير معطوب. ولو بذل الأخ أو الأجنبي الطاعة فهما كالولد على الأصح. نعم. ويجب على أن الذي يأخذ، يجب عليك أي الرجل الذي تعطي الأجرة لمن ينوب عن هذا المريض أو عن هذا الميت، يجب عليك أن تعطيها لإنسان تثق به عادل، مو تعطيها الواحد يلوم الحجج عشرات ويجيب يوم عرفة لبيك اسم هذا ويقول الباقي. لا، لابد أنك تعطيها المين، تدور واحد على أنه يكون أمين ويكون ثقة، مو يأكل الفلوس وما يخرج، يسأل الله السلامة. نعم. موضوع الحجج يا بحر، مثلا واحد أخذ حجج بالحيال إذا كان عندنا الأجرة قسمين، إذا قال ألزمتك بأن تحج عني ما يمكن تديها لأحد. ها وأما إذا قلت وأما إذا قال لك هذه يا شيخ حجة أنا أبغاك تدور من يحج عني فلك، لكن ما تأخذ منها شيء. أو تقول له ترى يا شيخ إذا أجدتني 400 إذا لقيت واحد بدون 100 هذه 400 يمكن أخذها ولا ما أخذها. زي واحد يقول لك بالله خذ خذ خذ خذ العشر ريال بالله قضيلي في الزنبيل يا مولانا قضي. اسمع يا شيخ انت قضيلي في الزنبيل تقوم تقضي بثمانية ريال تاخذ ريالين. لازم على انك تقول له ترى ان زاد شيء انا اكل ولا ما اكل. نسأل الله يعني يقول نعم نعم قوله وتلزم الاستنابة أي فورا عند السادة الحنفية والسادة الحنابلة وعند السادة الشافعية رحم الله تعالى الجميع إن عضب بعد الوجوب والتمكن على الطراهي إن عضب والتمكن بعد الوجوب والتمكن. نعم إن عضب بعد الوجوب والتمكن سمعتوه. نعم وعلى الطراهي يعني أول الله أعطاه المال وأعطاه القوة بعدين صار مريض وهو ما حج في الأول. نعم وعلى الطراخي إن عذب قبل الوجوب أو معه أو بعده ولم يمكنه الأداء. الشبعي يقول إن كان الله اختار المال أول ووجب عليه وهو تمادى ولم يحج يجب أن يخرج من تركته بالسرعة